الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اطلق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اخرج الامام الترمذي واحمد والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخذ بيده وقال: يا غلام، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام ورفعت الصحف، وفي روايه وقويت الصحف. هذا حديث صحيح، وهو من الاحاديث التي جمعت فاوعت. ليس المسلمين يعملوا بهذا الحديث، اذا لما عرف الضنك طريق بلاد المسلمين. وهذا الحديث ينفذ على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاسري وعلى المجتمع. فان لم يكن لك سلطان على المجتمع كله، فلك سلطان على اسرتك بحكم قوامتك. فان لم يكن لك سلطان على اسرتك، فلك سلطان على نفسك. اما ان فقد الانسان السلطان على نفسه هلك. لا تراه يترفع عن دنية ابدا، ولا تراه الا منغمسا في الفاحشة، غارقا في المعاصي. انسان فقد نفسه، هيهات هيهات ان يكسب غيره. لذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم علم الأمة كلها في شخص ابن عباس، ومعروف أن خطاب الواحد هو خطاب لجميع الأمة. فإذا نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابيا أو أمره بحكم، فالحاصل أن هذا أمر لجميع الأمة كلها. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم: خطاب الواحد خطاب لجميع الأمة. قال له: يا غلام. وفي اللفظ ما يوحي أن ابن عباس كان صغيرا، وهو كذلك، لأن ابن عباس كان له من العمر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم 18 ربيعا، كان سنه 18 سنة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعمر بن عباس منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا جدا، كان دون العاشرة. ويجوز أن تطلق كلمة الغلام على الكبير البالغ العاقل، حتى لو وصل الرجل إلى فوق 40 يمكن أن يقال له غلام. وفي ذلك حديث عند النسائي وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: كنت قاعدا في المسجد مع زيد بن ثابت وآخر، فقلت: ليدعو أحدنا وليؤمن الآخران على دعائه. فدعا زيد بن ثابت بما فتح الله عليه، وأبو هريرة والآخر يقولان آمين، ودعا الآخر وأبو هريرة وزيد يقولان آمين. فبينما يتهيأ أبو هريرة للدعاء، إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فكفوا أي سكتوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تفعلون؟ قلنا يا رسول الله نفعل كذا وكذا، يدعو أحدنا ويؤمن الآخران. قال فليدع أحدكم وأنا أؤمن معكم. فرفع أبو هريرة يديه وقال اللهم إني أسألك ما سألك صاحبايا وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فقال زيد ومن معه ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال عليه الصلاة والسلام سبقكم بها هذا الغلام الدوسي. وأبو هريرة إذ كان قد تجاوز 40 لأنه أسلم كبيرا، أسلم وهو كبير في السن، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبقكم بها هذا الغلام وقد تجاوز 40. فابن عباس كان صغيرا آنذاك، كل كان ابن 15 ربيعا أقل أو أكثر بقليل. قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. يكثر الإنسان كثيرا جدا إذا فاتته مرحلة الصلة الأولى، يرجع فيها بغير قانون، وهذه المسؤولية تقع مباشرة على ولي الأمر، تقع على الوالد. ضياع السنين الأولى الخطيرة في حياة كل إنسان منا هي مسؤولية في عنق الوالد. كنا قديما نمشي على الطرقات في أجازة المدارس نغني ونلعب حتى منتصف الليل تقريبا، فإذا طرقت الباب وفتح لك أبوك ما حدثك بشيء ولا قال لك أين كنت، إنما هو يعرف أن كنت مترفع عن نفسك، كنت تمشي مع أقرانك. فلما أذن الله عز وجل وتوجه المرء إلى المسجد وقعد فيه ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة، إذا دخل البيت أين كنت في المسجد لحد دلوقت؟ تعمل إيه في المسجد؟ هذا السؤال سؤال ينطبع في ذهن الولد، وهذا السؤال كأنه استنكاري. فماذا يفهم منه السقاط خير لك؟ رفع عن نفسك، إنما المسجد كأنه عمل فوق العمل. لا نتصور أن أحد هؤلاء الناس كانوا يقصدون أن المسجد جريمة أو تهمة، لا، إنما كانوا يتصورون أن المسجد عمل وإرهاق وأنت تحتاج إلى ترفيه. ينطبع في ذهن الولد مثل هذا الاستنكار قد لا يسأل عنه، إنما ينطبع في ضميره. وهناك من أولياء الأمور من يحرم على ولده أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، وبالذات صلاة الجماعة مع الشباب السنيين على حد قولهم، ويقسم بالصلاة وأن أمه طالق إن ذهب إلى المسجد الفلاني. ويأتي الولد فيسأل، ويعني يشعر الإنسان بكثير من الأسى عندما يرى ولدا صغيرا يسأل هذا السؤال، هل يحرم علي أن أصلي الجماعة في مسجد الإخوة؟ طيب صلي في أي مسجد وأطع أباك. المهم أن يتحقق الواجب، لأن الصلاة في مساجد الإخوة هذه التسمية المنتشرة بين الناس ليست هي الواجب، بل ليست بواجبة، إنما هي مستحبة. وسر الاستحباب فيها إقامة السنة، هذا هو سر الاستحباب، إنما ليست بواجبة. الواجب هو صلاة الجماعة، فيمنعه أيضا أن ينزل إلى صلاة الجماعة، في حين أنه إذا أتى الأجازة الصيفية يأخذه الوالد مع إخوته إلى المطيف، فيشعر بكثير من التضارب في نفسه. أي النزعتين يمكن أن يلتحق بهما؟ النزعة المثلى التي يعارضها الوالد، أم النزعة الأخرى التي يأخذه الوالد إليها أخذا؟ لذلك يجب على أولياء الأمور إن كان جيلهم فشل في أن يحقق للإسلام شيئا، فلا أقل من أن يعذروا إلى الله عز وجل بأن يهيئوا أولادهم لهذا الإسلام. إن كان أبوك قصر معك فصرت حملا ثقيلا على الإسلام، وشربت جميع الهزائم كلها فلا أقل من أن تهيئ ولدك، فهذا عمل صالح تلقى الله عز وجل به. إن فاتك ذلك في نفسك، إن هذا الجيل شرب كل الهزائم فصار جيلا منكسرا يخاف من كل شيء حتى من ظله، يريدون أن يأكلون عيشا، لا يجرؤ أحدهم على أن يصدع بكلمة الحق حتى في بيته، ويقول إن الحائط لها آذان، جبن حتى أن يصارح نفسه بكلمة الحق، جبن أن يجمع أولاده بعدما يغلق الباب وأن يلقنهم الحق المر، وأن يقول أنا معذور، أنا لا طاقة لي بهذا الحق الثقيل، ولكني أودعكم هذا الحق. جبن. بل إن رأى ولده يتصدر ليس للجهاد الكبير وليس لرفعة هذا الدين، هذه الرفعة المرجوة، إنما يفعل أي شيء من السنن، بادر إلى الإنكار عليه ويخرجه من البيت، حتى إذا أطلق اللحية مع كونها من الفرائض وليست مكروها فقط، حلقها ليس مكروها فقط كما يزعم بعض الناس، وليس للذي يقول أنه مكروه فقط أي حجة تذكر، بل حلق اللحية حرام، حاء راء ألف حرام بخط عريض، كما نص عليه الأئمة الأربعة وغيرهم، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، ونصوصهم صريحة في ذلك، وهو مقتضى الألفاظ النبوية. إذا أطلق لحيته يوجه بحرب شديدة، ويوجه بغربة في بيته. فهذا الجيل نوجه إليه هذه النصيحة، جيل الآباء، علم ولدك كيف يحمل الحق المر، لأن بقية الحديث الذي نحن بصدده، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن أي شيء تخاف؟ إن كان هذا هو القضاء الحتمي الأعلى فمن أي شيء تخاف؟ لعلكم تذكرون من سنين لما أراد رئيس الأمريكي أنه يخلص الرهائن الأمريكيين عن طريق المغامرة الفاشلة التي حدثت في صحراء إيران. لما قرأنا تفاصيل الخطة التي ظلت أمريكا كلها، وأقصد أمريكا كلها يعني جهاز المخابرات الأمريكي، وهو جهاز عاتي كافر، جهاز المخابرات الأمريكي جهاز عاتي كافر، قرأت كثيرا جدا عن هذا الجهاز وعن جهاز المخابرات السوفيتي في كتاب مؤلفه قتل من المخابرات الأمريكية قبل أن يكتب الجزء الثالث منه، وهو تجار المخابرات والعالم، أصدر الجزء الأول والجزء الثاني وقتلته المخابرات الأمريكية في دمشق قبل أن يكتب الجزء الثالث، كتاب تشيب له الولدان. أنا كنت أقرأه في أوقات الفراغ ثم أنام ما أرى إلا مخابرات، من هول ما تجمع في نفسي، وأننا نعيش على هذه الأرض مغفلون بحفظ الله لنا. أنا قرأت شيئا في غاية العجب، أن المخابرات السوفيتية زرعت ميكروفونات تصنت عن طريق فأس دربته على زرع الميكروفونات، وأدخلته من مدخنة السفارة الأمريكية في موسكو، وراح الفار زرع هذه الميكروفونات التصنت، وصار كل شيء في بطن المخابرات الأمريكية يذهب للمخابرات السوفيتية. انظر كم من السنين دربوه على هذا. وهذه الطائرة العملاقة، طائرة المخابرات الأمريكية التي تطير على بعد 20,000 قدم، لا يمكن لأي رادار في العالم أن يكتشفها، وأن السوفيت لم يعرفوها إلا بعدما سقطت بقدر الله وحدها. فهذا الجهاز عمل بكل خبرته، بنى مكان كمكان الرهائن، ومداخل كمداخل الرهائن، ووضع حرس كحرس إيران، وأرادوا أن هم ينفذوا الخطة عدة مرات حتى يمكنهم أن يستنفذوا الرهائن الأمريكيين، وتعود صورة أمريكا والهيبة الأمريكية عند العالم. عملوها أكثر من 170 مرة اختبار داخل طالع، ودخلت الطائرات الأمريكية على نحو ما تعرفون صحراء إيران، وإيران لا تعلم، لا تعلم شيئا عن دخول اي طائرات في ارضها. وعندما ارادت ان تنفذ مهمتها اصطدمت بعضها ببعض وكانت الفضيحة المعروفة التي اودت بالرئيس الامريكي. هؤلاء الايرانيون الله عز وجل انما حفظهم من كيد الكافر، لا يضرك الناس بشيء ولو اجتمعوا على ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. يخطئ من يتصور انه يمكن ان يرفع يده بغير ان يكون هناك اذن كالدمى المتحركة. فهذا الجيل يجب عليه ألا يكون معوقا لهذا الجيل القادم، لأننا نريد عز الإسلام عن طريق هذه الأجيال. يا غلام إني أعلمك كلمات، فخير الكلام ما قل ودل، احفظ الله يحفظك. هذه أول الوصية وهذا رأس الحديث كله، احفظ الله يحفظك. ومعنى أن تحفظ الله أن تراعيه في حدوده، وأن لا تنتهك حرماته، وأن تراقبه. هذا معنى حفظك لله تعالى، وإلا فالله هو الذي يحفظ، هو الذي تستودع عنده الودائع. وهذا كقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. كيف يمكن لك أن تنصر الله، أن تقيم شرعه، أن تنتصر لدينه، أن لا ترضى بأن الله يهان في الأرض، أو يهان دينه، أو يهان نبيه أو أحد أنبيائه، أو يهان وليه أو أحد أوليائه، أولياؤه أو أحدهم، أن يكون عند تمريرة المستمرة على حضور الله تعالى. هذا معنى أن تنصر الله، فإنك إن فعلت نصرك. والذي ينظر إلى تاريخ الرسل يجد أن الله تبارك وتعالى إنما نصرهم نصرا مؤزرا بسبب أنهم نصروه في أنهم أبانوا عن حكمه، وإن كان مرا وإن كان غير معروف في الناس. لا تيأسن أيها الأخ الداعي، بل هذا كما يقول أحد العلماء ورأى أمير المؤمنين المأمون فقال له: عظني. وهذا العالم هو سفيان الثوري. رأى المأمون في أبهة والناس يركعون أمامه، فقال: إن هذا الملك إنما أخذته من أبناء المهاجرين والأنصار، إنما جاءك بسيوف المهاجرين والأنصار وأنت تترك أبناءهم يموتون من الجوع. فقال: أخرجوا هذا المجنون. وعزموه ولاموه. فلما قيل له ذلك قال: إن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وهذا العز ابن عبد السلام سلطان العلماء يدخل على أيوب وكان حاكم مصر في اليوم الرسمي للبلد، يعني كأنه عيد رسمي، وأيوب قاعد على الكرسي وحوله الوزراء والحاشية. وكان العز اسما على مسمى، عزيزا جدا. اول ما رآه صرخ: يا ايوب. فارتاع الناس، ينادي على امير المؤمنين باسمه، وليس باسمه فقط، انما ينادي بصوت عال: يا ايوب، ان الله ملكك مصر وانت تبيح الخمور وتبيح الزنا. فقال ايوب: واين ذلك يا سيدي؟ قال: في الحالة الفلانية وفي الموضع الفلاني يبيعون الخمور. قال: يا سيدي، إنما ورثت هذا عن أبي، يعني أنا لم أصنعه. قال: أنت من الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. فأمر أيوب بإبطال ما ذكر العز وسط دهشة الجميع. فلما خرج قال أبو الحسن الباجي تلميذه، قال له: يا سيدي، كيف جرؤت على أن تخاطب الملك هكذا؟ يا أيوب. قال: يا بني، إني استحضرت عظمة الله عز وجل فرأيت السلطان قدامي كالقط. فهذا يدلك على أن العلماء العاملين يستحضرون النية بسرعة، لو قلت لأي أحد منا استحضر النية الآن في عمل كذا يفشل فشلا ذريعا في استحضارها. لماذا؟ لأنه ما تعود أن يستحضر النية إلا لماما. أما هؤلاء العلماء فكانوا يستحضرون النية في كل شيء حتى صارت كأنها إدمان بالنسبة لهم. استحضر عظمة الله هكذا بسرعة فرأى السلطانة القط أمامه. لذلك نصر الله عز وجل بلاد المسلمين في مصر والشام على التتار الذين اكتسحوا كل الأرض قبل أن يصلوا إلى مصر والشام. اكتسحوها كلها، كانوا يأكلون الناس حتى جاء إلى مصر والشام. فقام العلماء الربانيون وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى شحذ الناس وتعليمهم الجهاد ويعني تذكيرهم بما وعد الله عز وجل المجاهدين فهزموهم. فمعنى أن تنصر الله عز وجل أو أن تحفظه أن تراعي حدوده فلا تتجاوزها. قد رأينا من الناس ناسا من الناس إن أراد أن يتملق أحدا كسر حدا، كسر حدا من حدود الله. الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله تعالى قال مرة في خطبة جمعة: إن العلماء مظلومون، إن العلماء كان لهم أعظم دور في انتصار المصريين في حرب رمضان. كنا ندخل معهم في الخنادق ونبيت معهم ونأكل من أكلهم ونذكرهم بوعد الله عز وجل ونحببهم في الاستشهاد وأن الله عز وجل إن أقام الإسلام بهم فقد سنوا السنة العظيمة إلى آخر كلام الدعاة. قال: كنا نبيت معهم في الخنادق وكنا نذكرهم بوعد الله ثم لم يذكر لهم أي شيء، أي شيء لم يذكر للعلماء، كأنهم ما فعلوا شيئا قط في هذه الحرب. بل الشيخ حافظ السلامة هذا الرجل المجاهد المعروف الذي أخذ وسام الدولة من الدرجة الأولى، لأن محافظ السويس أراد أن يسلم السويس بعد الثغرة المعروفة بالديبرسوار، أراد أن يسلمها ورفع العلم الأبيض. أبى الشيخ حافظ السلامة وقائد المقاومة الشعبية وخرجوا يقاتلون الإسرائيليين بالعصي والبنادق الآلية حتى كتب الله عز وجل لهم النصر اللي هو يوم انتصار السويس الذين جعلوه عيدا. أسعد الناس بهذا العيد هو الشيخ حافظ السلامة والمسلمين الذين معه. بعد أن أرادت الجهات الرسمية متمثلة في المحافظة تسلم المدينة، وهذا كله موجود في ذمة التاريخ، يعني لا نأتي بشيء من عندنا، هذا موجود ومسجل، ومع ذلك اتهم بالجنون فيما بعد. هكذا هكذا يعامل الإنسان. لذلك الله عز وجل لا ينزل نصره ولا يرفع الضنك الذي وضعه على الناس، ما حفظوه في حدوده ولا حفظوه في رفعة دينه ولا كلمة ولا قرآن. احفظ الله يحفظك، إن أردت أن يرعاك الله عز وجل احفظه في سلوكك العام. أنت شخصيا مسؤول عن نفسك، كل امرئ بما كسب رهين، لا تسأل عن غيرك إلا في الحدود التي حظك الشرع عليها، إنما نفسك في المقام الأول. ولقد رأينا أو لقد سمعنا وقرأنا كثيرا عن كرامات الأولياء ومعجزاتهم وكيف أن الله عز وجل نجاهم، ذلك بما كانوا يحفظونه في حدوده ويحفظونه تبارك وتعالى في أوامره. احفظ الله يحفظ كقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك في رواية أخرى، كلما وقعت في ورطة كان الله عز وجل أمامك ينقذك منها. فإن قتلت كان من تفضله عليك أنك لا تشعر بوقع القتل ثم يغفر لك ذنوبك كلها مع أول دفقة من دمك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، ليسأل أحدكم ربه حتى عن شسع نعله إذا انقطع، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سل ربك عن كل شيء حتى إذا انقطع شسع نعلك سل ربك أن يرزقك بدله حتى في شسع النعل، فضلا عن أن تسأله في أي شيء آخر. وقد أخطأ بعض الناس إذ زعم أن سؤالك لأي إنسان لا يجوز لأنه لا يحل لك إلا أن تسأل الله. فجاءني أحدهم فقال كنت أمشي مع جماعة كذا نسأل على بقالة محل بقالة يحضر منه أكلا، قال فقلت لرجل يمشي في الطريق أما فيش بقالة قريبة؟ قال فجذبني أحدهم وقال إذا سألت فاسأل الله. ما هذا الحمق؟ أقول ربي أين البقالة؟ ما هذا الحمق؟ إنما اسأل الله إذا سألت فاسأل الله أي ما يعجز عنه العبد، أي واسأل الله ما لا يحل لك إلا أن تسأل به أحدا من الناس، كأن تسأل العون والهداية إلى آخره. إذا أردت أن تسأل فلا تسأل إلا ربك في هذا، إنما أن تسأل عن طريق أو تسأل عن عنوان أو تسأل عن أي شيء هذا كله مباح لا شيء فيه. وقد كان الصحابة يسألون، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عندما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة أن يهديه إلى طريق المدينة في الصحراء لأنه لا يدري أين الطريق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لو لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فهذا هو المقصود، سل الله عز وجل ما لا يمكن للعبد أن يفعله، وأحيانا ما يمكن للعبد أن يفعله، لكن اتجاهك إلى ربك دليل على حسن توكلك عليه. أما أن تسأل الأسئلة العادية التي تجري بين الناس ويحتاجها بنو آدم فلا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كلاهما مركب أحدهما على الآخر. الاستعانة لا تكون إلا بعد سؤال، حتى في بني آدم إن أردت أن تستعين بأحد توجهت إليه بطلب. وفي قولك كل يوم في الصلوات الخمس إياك نستعين، أي نستعين بك في كل شيء. وإياك نستعين قدم الضمير على الفعل حتى يفيد القصر في الاستعانة على الله عز وجل وحده. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. فالعبد الذي يرزق حسن التوكل يرزق الاستعانة. أبو حمزة الصوفي أحد الصوفية قص علينا حكاية حدثت له، فقال كقص مرة في بئر فجاء رجلان فصم البئر علي فلم يتكلم حملا لنفسه على التوكل ويستعين بالله أن يخرجه. وهذا حمص لأن سكوته في هذا الموضع إعانة على نفسه، ولا يجوز للعبد أن يعين على نفسه بدعوى التوكل أو الاستعانة أو أن الله ينقذه، بل يجب عليه أن يفعل أي إشارة حتى لا يقتلوه، فإنه إذا فعل ذلك سأله الله عز وجل عن نفسه، هذا كأنه منتحر لأنه أعان على نفسه. ولا يعفيه من المسؤولية أنه قال في آخر حكايته فجاء ذئب فأخرجني، حكاية تشبه الأساطير. وكان الإمام الشافعي يقول التصوف مبني على الكسل. الإمام الشافعي ما تصوف رجل في الصباح فلا يأتي الظهر عليه إلا وهو أحمق، ليه؟ مبني على الكسل والاعتماد على الخوارق التي لم يجعلها الله عز وجل في وسع بني آدم. ولو فرضنا جدلا أن الذئب فعلا أتى وأنقذه وأخرجه من البئر، فقد يحدث هذا اتفاقا رحمة من الله عز وجل بعبده الجاهل. وقد رأينا الله تبارك وتعالى ينقذ كثيرا من الناس الجهلة بسبب جهلهم، فلا يقال أن هذه كرامة لأن هذه يستوي فيها المؤمن والفاجر. بل أنت قد ترى الرجل الكافر تحدث له أعجوبة تنسله من موت محقق مثلا، وهذه تحدث للمسلم وتحدث للفاجر الكافر، فهذه ليست كرامة. فهذا الرجل يدعي التوكل خطأ وترك استعانته بالله عز وجل بالطريق المشروع دليل أيضا على خطئه وحمقه. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة خرج مستترا متخفيا، ولو شاء لخرج جهارا نهارا وهو يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلما استتر ولما اختفى في الغار؟ حتى أن سراقة بن مالك الأشجعي وكان كافرا لما قعد في مجلس مكة وهم يقولون من يدلنا على محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذ 100 أو 1000 من النوق، قال فتحركت نفسي وحس كده بطمع، وكان فارسا مغوارا عليما بطرق الصحراء خبيرا جاهية يعلم الأقدام وينظر إليها ويعلم مسيرها، فجعل يركب الآثار حتى هداه إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي مع أبي بكر ومعهم الدليل. فلما رآه أبو بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجيب فرسه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال سراقة فساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، غاص الفرس في الأرض وسقط من عليه سراقة وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعف عني ولا أدل عليك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخفي عنا أخفي عنا. فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من التوكل حينما استعان بسراقة بن مالك حتى يضل المشركين عن طريقه. لا يجوز للمسلم أن يترك الأسباب جملة توكلا على الله، بل التوكل الحقيقي الممدوح هو أن يعتمد قلبك على الله عز وجل وحده، وأن تستعين به وحده في إطار الأسباب المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وشرعها رب العزة تبارك وتعالى على لسانه عليه الصلاة والسلام. ولا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله أن تطلب العون من أخيك، فإن هذا من جملة الأسباب المشروعة، لكن أن تطلب العون من أخيك وأنت تعتقد في قلبك أنه لا يملك أيضا هو شيئا، إنما الذي يملك هو الله عز وجل، وهذا سبب يجري الله عليه تبارك وتعالى المؤثرات اللي هي نتائج الأسباب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، وليس المقصود بالأمة البلد الواحد ولكن الأمة أي العالم، وليس المقصود الأمة المسلمة أو الأمة الكافرة، المقصود بالأمة الناس جميعا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. انظر، يقدم النفع أولا لما جبل عليه بنو آدم من استجلاب النفع ودفع الضر، فيقول له اعلم أنك لو أردت شيئا ما وأنك استعنت بكل الناس على فعله فإنك لن تناله إلا إن كان الله تبارك وتعالى كتب في اللوح القديم أنك تحصل على هذا الأمر. فقدم ذكر النفع على ذكر الضر لما هو معروف عند بني آدم أنهم مجبولون على محبة النفع والسعي إليه وعلى كراهة الضر والنفور منه. وكذلك يذكر الضد، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جفت الأقلام وطوية الصحف، أي هذا هو القضاء القديم القضاء الأعلى الذي يمشي الناس جميعا وفقه ولا يخرم عنه أحد ولا يستطيع. هاتان الفقرتان الأخيرتان اللتان بهما ختم النبي صلى الله عليه وسلم وصيته الغالية لابن عباس، نحن الآن من أحوج الناس إلى الفقه فيهما. فترى الرجل الآن يرتشي ويقول ومن أين آكل، يعمل في بنك ربوي ويقول من أين آكل، يتعامل بالربا الصريح ويقول من أين آكل، يسرق ويقول من أين آكل، ويظن أنه إن لم يفعل ذلك لا يستطيع العيش. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يأتيك الرجل يقول أنا أرتشي، هل الرزق حرام؟ نعم. أقلع عن الرزق؟ لا أستطيع. بنى حياته على ذلك، تعود على نظام معين في الأكل والشرب والهدايا والتزاور والبذخ والمصاريف إلى آخره، لا يستطيع أن يغطيه إلا بهذا. اترك الرشوة أو اترك العمل في البنك الربوي أو في المعصية، يقول حتى أجد بديلا. فكأنما طلب الآية. الله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فجعل المخرج بعد ثبوت التقوى. إنما هذا يقول ائتني بالمخرج حتى أتقي الله، يعني لا يقلع عن العمل بالمعصية حتى يجد بديلا. ومن الذي يعني يضمن لك أنك تعيش حتى تجد البديل فتموت على معصية؟ بادر إلى تقوى الله عز وجل يأتيك المخرج، لكن لا ترجع تقوى الله حتى تبحث عن المخرج. ومن يتق الله أي بعد ثبوت التقوى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقصة هذه الآية معروفة. فلا يجوز للمسلم أن يتصور أن نفعه إنما يكون بمعصية الله عز وجل. ولو اجتمعت الأمة كلها حتى يسدوا إليه جميلا ما استطاعوا إلا إن أذن الله ورضي. هذا شيء نظري نريد من المسلمين أن يترجموه إلى الواقع العملي. مشكلة المسلمين أن دينهم صار طقوسا نظرية فقط لا محل لها على أرض الواقع. كم قلنا للناس لسك الذهب للرجال حرام، وأرى كثيرا جدا من الناس القاعدين لا يأتي أحدهم فيطلع الذهب. هذا النص النظري الذي ينهاك انظر إليه وانظر إلى واقعك المر لترى أن هذه النصوص لا قيمة لها في دنيا المسلم بكل أسف. كم عددنا الآثار المفسدة لهذا الجهاز في الفيديو، ومع ذلك ترى كثيرا من الناس إن لم يسترق ومحتفظ بهذا الجهاز. وقل أنا بسمع عني مسألة الأخبار، كأن البلد ليس فيها جرائد مثلا، أو كان ليس هناك راديو مثلا. النص في ناحية وواقع الناس في ناحية، لذلك الضنك ما زال موجودا ولا يزال موجودا. فإن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة ثابتة لا تتخلف. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما كلمة ما معناها ما قرأ على الفطرة من الأخطاء ومن الانحراف عن منهج الله عز وجل. ما بأنفسهم لم يكن السياق حتى يغيروا أنفسهم، لأن نفسك يوم ولدت إنما كانت على الفطرة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني أبواه إما يصيرانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، لم يقل أو يسلمانه أو يسلمانه. لما علم أن الفطرة هي الإسلام وأن المولود إنما يولد على الإسلام، فيقدر الإنسان ويمشي في الحياة ويرتكب المعاصي ويرتكب المخالفات، فيصير كل هذا شيء طرأ على النفس المكملة النقية التي خلقها الله عز وجل. فهذا كل الذي طرأ هو ما إن الله لا يغير ما بقوم. لكن ما الأولى يعني المصائب والضنك والمجاعات والسنون إلى آخره، ما بقوم حتى يغيروا ما، فما في مقابل ما. معصية في مقابلها فتنة وابتلاء وضنك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا استطاع المسلم أن يترجم قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أو يضروك فلا يفعلون هذا ولا هذا إلا بشيء قد كتبه الله لك أو عليك، إن استطاع أن يترجم هذا في حياته إلى واقع عملي صار أعز الناس. رجل يمشي في الأرض وهو يعلم تماما أنه لا يستطيع أحد أن يقطع من رزقه ولا أن يأخذ أجله. إنك يوم تقتل ثق أنه ليس لك لقمة على ظهر الأرض ولا نفس على ظهر الأرض، وأن هذا الرجل لم يعجل من أيامك، إنما الله تبارك وتعالى جعله سببا لقتلك أو لانقضاء أجلك. وترى الناس إذا مات لهم ميت وما كانش يومك، أما اليوم وأنت، بل هذا هو يوم الذي وقته الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا هو أجلهم وهذا هو يومه فعلا. كأنما الله تبارك وتعالى أخطأ في قبض روح هذا العبد. شيء يجب الكفر بكلمة والإسلام بكلمة، يكفر الرجل بكلمة ويسلم بكلمة، ويدخل النار بكلمة ويدخل الجنة بكلمة. لو علم المسلمون هذه الحقيقة وترجموها إلى واقع عملي لما أذلهم أحد أبدا. كان أبو بكر الصديق يرسل إلى من يرسل من الكفرة والملوك الرومان والفرس يقول قد جئتكم برجال يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. فهذا الرجل ماذا تستطيع أن تفعل معه؟ رجل يتمنى أن يموت، أقصى ما يمكن أن تفعل به أن تقتله، هو يرجو ذلك، هذه هي أمنيته. مثل هذا الرجل لا يمكن أن تفعل معه شيئا، وإن قتله عدوه نال أمنيته وهو أن يقتل شهيدا. ترفعوا عن الدنيا فقربوا من الآخرة. إن لم تستطع أيها المسلم أن تكون بهذه المنزلة الرفيعة فلا أقل من أن تبثها أبنائك أولادك. أبوك مات وخالك مات وعمك مات وأمك ماتت وأخوك مات وأنت تموت، والكل ما يترك إلا ما صنع. نحن الآن نذكر الصحابة أكثر مما نذكر آباءنا وأمهاتنا، ونذكر أئمة المسلمين أكثر مما نذكر آباءنا وأمهاتنا، ونترضى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونترحم على أئمة المسلمين أكثر مما ترحم الرجل على أبيه وأمه. وهذا هو قول إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق أن يذكر بخير في الذين يأتون بعد ذلك. ما يمكن للمسلم أن يجعل الله له لسان صدق وهو جبان متخلي عن عقيدته وعن دينه. الشيخ محمود خصاب السبكي رحمه الله هو مؤسس الجمعية الشرعية، مما يعجبني فيه أن هذا الرجل كان يدرب أولاده على السلاح، كان يأخذ أولاده وكل واحد معاه بندقية معاه سلاح فيدربه، وكان يعلمهم نسج المنسوجات اللي معروفة في أيام بالمنسوجات البلدية. يعجبني هذا الرجل يدرب أولاده على حمل السلاح، حتى إذا جاء موعد الجهاد الأكبر مع الكفرة أعداء الله وأعداء رسوله كان هذا مستعدا لذلك. علم ولدك الصيد، فإن هذا داخل في جملة تعليم النشام الرماية، يعني علم أولادك الصيد البندقية هذه الصغيرة، علمه السباحة، علمه ركوب الخيل. ولقائل أن يقول كيف نعلمه ركوب الخيل والناس يركبون الطائرات الآن؟ فيقال إن الفائدة العظمى من تعلم ركوب الخيل هو الجسارة والإقدام والشجاعة. الرجل الذي تعود أن يركب فرسا وأن يطلق عنانه فيمشي بسرعة هذا جسور قلبه من حديد. لأنه يعلم أن الفرس قد يتعثر، وقد رأينا ناسا من الناس من اللي هم الفرسان الفرس يتعثر وهو بأقصى سرعته فيقع فلا يحدث له شيء، حتى في وقوعه سبب من الأسباب يقع بطريقة معينة فلا يكسر عظما ولا تندك عنقه. فهذا المقصود بالجسارة الإقدام، فأيما رجل كان في قلبه جسارة وإقدام ركب الصعب أي صعب كان، صاروخا ركب طائرة استقبل هذا بصدره. المهم أن يكون المرء شجاعا، فركوب الخيل واستخدام الرماية واستخدام السباحة ونحو ذلك كلها تقوي من قلب المسلم. وكان الشيخ خطاب السبكي رحمه الله لا يعني أميا لا يقرأ ولا يكتب حتى سن 26 سنة، فمع إصراره في إطالة توفيق الله عز وجل له استطاع أن يكون الجمعية الشرعية وصنف مصنفات، إن لم يكن هذا الرجل مجتهدا فيها فهو على الأقل يفهمها، على الأقل يفهم ما ينقل، هذا كبير جدا. نريد هذا الرجل، إن لم يستطع الشيخ محمود خطاب السبكي أن يفعل شيئا وقد فعل الرجل، فقد خلف جميع أولاده كانوا أناسا صالحين طيبين. كن كذلك مع ولدك. هل قعد أحد مع أبنائه بدل ما يقول له أمنا الغولة وبرد لي مسلوخة وكان مرة واحد صياد ومش عارف إيه، ويأتي بهذه الحكايات الخرافية ويأتي بفصل من ألف ليلة وليلة أو الزر أبو ليلة أو هذه الأشياء، قص عليه قصص المسلمين الأول الأبطال. أولادنا جهلة بالسيرة أسلافهم، تعالى قص عليهم قصص الصحابة الأول وهي شيقة شيقة جدا. تعالى مع ولدك وقل له أحكي لك حدوث، ما في داعي تقول لك عم أقول لك بالسيرة ولا بتاع، تعال أحكي لك حدوث. كان مرة واحد اسمه أبو بكر، أو كان مرة واحد اسمه عمر، أو كان مرة واحد اسمه مثلا أبو عبيدة، ماشي في الحتة الفلانية وعمل كذا وكذا، وفوق هذا له بأسلوبه الذي يفهمه، يصير الولد على علاقة بهذا. نحن ما زلنا نخيف أبناءنا ببريد المسلوخة والمعزة والكلب والعو وهذه الأشياء، ولها أكبر الأثر في نفوس الأولاد، لها أكبر الأثر، حتى أنك لو ذكرت شيئا من ذلك وكان الولد يبكي سكت. تصور لو أن هذا الولد كان أبوه فقيها، ولا أقصد فقيها يعني فقيها بالمعنى المصطلح، كان عالما يعني، كان فقيها يعرف قدمه ويعرف طريقه، وبدأ في قراءة السيرة النبوية وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يقصها لأولادي عن طريق حواديه، يعلمه الجسارة والشجاعة وقل له لا تخف وافعل كذا، ولا يعاقبه، لا يعاقبه على الخطأ بعدما يعده بالعفو، فإن هذا من أكبر المؤثرات في انحراف الولد. انت كسرت دي قل ولن أضربك، تقول نعم فأنهال عليه ضربا، فحينئذ يستوي الكذب مع الصدق في نظر الولد، بل هو قد يرى أن الكذب أنجى له، إنه لو أصر على إنكار أنه فعل ذلك لعله لا يضرب، إنه قد صدق وضرب مع الوعد بالعفو. نريد من الآباء سواء كانوا من جيل آبائنا أو كانوا من الجيل الذي يسبقنا أو كانوا من جيلنا وكان لهم أولاد، أن يأخذوا أولادهم وأن يقصوا عليهم سير الأسلاف، لعل هذا الجبن يخرج من قلوبهم فتدين الدنيا لهم. وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يدخل الإسلام كل بيت، وهذا وعد سيتحقق إن شاء الله تعالى. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح قسطنطينية وروما ورومية، وقد فتحت قسطنطينية على يد محمد الفاتح، بقيت رومية ليروم عاصمة إيطاليا الآن، وستفتح ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا لا يكون إلا بعد أن يعتقد المسلم اعتقادا قلبيا عمليا ليس نظريا أن جميع الخلق لا يملكون نفعا ولا ضرا له، فينطلق في حياته كالسهم المقلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي.